القهار الذي قهر كل شيء فأمره نافذ وإن لم يرضى خلقه قهرا، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي يملكهم سبحانه وتعالى. اللهم اقهر الظالمين يا رب العالمين، واقهر من أراد هذا الدين بسوء وكيد، فرد كيده في نحره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.